والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلام على أشرف الخلق المرسلين سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قدر الله عز وجل على خلقه الابتلاء، كتبه على خلقه وجعل ذلك علامة إيمان. بعض الناس ينظر إلى الابتلاء نظرة دنيوية في أي حاجة، مثلا في المال، اداني الفلوس يبقى بيحبني، ما ادانيش فلوس يبقى بيكرهني، نظرة خاطئة. ربنا عز وجل بيقول إيه؟ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، يعني اداله الفلوس واداله الخيرات والنعم فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر، يعني ضيقه، فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، والجواب عن هذا وذك له. مش ربنا اداك معناه انه بيحبك، مش معناه ان ربنا منعك انه بيكرهك، لا. الابتلاء علامة الإيمان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحب الله عبدا ابتلاه في حبيبتيه، يعني في عينيه. طيب واحد يفقد البصر ده حاجة صعبة جدا، لكن ده دليل على قوة إيه؟ دليل على قوة إيمانه، دليل على صلابة إيمانه، ولذلك يبتليه الله عز وجل فيما يحب. فالابتلاء سنة قدره الله عز وجل على خلقه. قال الله عز وجل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. يقول الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. عمل ربنا الذي خلق الموت والحياة لإيه؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. في سورة البقرة شوف بقى تأكيد كلام ربنا عز وجل، ربنا عز وجل بيقول ايه؟ ولا نبلونكم. شوف كذا حاجة ربنا بيأكد بها الكلام، الواو واللام والنون المثقلة، لأن أصل الفعل ايه؟ يبتلي. إنما ربنا أكده ولا نبلونكم، لكن شوف الرحمة بشيء، مش ايه؟ مش بكل شيء. وانا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر مين؟ الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. إذن هذه النقطة الثانية، قدر الله عز وجل الابتلاء على كل خلق، ليس لأنه يكرههم أو يبغضهم، ولكن هذا الابتلاء علامة إيه؟ علامة إيمان. الصحابة الكرام رأوا رجلا يمشي فأشاروا عليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله هذا رجل لا يبتلى. فقال حتى في التصدع، يعني دماغه ما بتوجعوش كده بيجي له شوية صداع؟ قالوا له لا، ده معافى ما يبتلى أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم قال لهم إيه؟ إذا أراد أحدكم أو إذا سر أحدكم أن ينظر إلى أحد من أهل النار فلينظر إلى هذا الرجل. ليه؟ لأن ما فيش ابتلاء، يبقى معنى كده ان مفيش ايمان. ليه؟ الابتلاء والايمان متقارنان، كلما زاد الايمان زاد الايه؟ زاد الابتلاء. صحابي جليل خباب بن الأرد ذهب يوما الى النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله الا تستنصر لنا؟ طب هو بيستنصر لنا في ايه؟ حصل لك ايه؟ خباب بن الأرد ده كانت سيدته تأتي به في الصحراء، طبعا درجة الحرارة في دول الخليج احنا عارفينها بيقول لك في الظل 60 درجة، امال في الشمس بقى ما بتكتفيش بكده؟ لا، ده بتجيب الفحم المتقد، فحم ده تقعد كده تحمي عليه النار لحد ما ايه؟ ما يزنها، وتقوم حاطاه ايه؟ على ظهره. فالراجل تعب، ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا رسول الله الا تستنصر لنا؟ ادى ربنا عز وجل لنا ان احنا ايه؟ ينصرنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيضرب له المثل في الصدر، بيقول ان ده اللي احنا هنقوله في سوره البروج اللي احنا قرأناها في سوره الايه العشاء. الرجل كان في من قبلنا يؤتى بالمنشار فيوضع في مفرق رأسه في نص دماغه بالضبط، فيشقه نصين فيقع شقاه على الأرض ولا يصده ذلك عن دينه. شوف ازاي الابتلاء كان شديد على الأمم السابقة. فنزل قول الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. إذن تعالوا نروح كده لسورة البروج سريعا ونشوف القصة وازاي الناس دي كانت بتبتلى. القصة مختصرة، كان في ملك، فالملك ده كان له ساحر، ودي الوقفة الأولانية. الساحر ده كبر، كان صادق مع نفسه، قال للملك ادفع لي غلاما يكون لك من بعدي أعلمه لك السحر. دي وقفة احنا لازم نتعلمها، الصدق مع النفس. هل فعلا الانسان عايز يتوب؟ هل فعلا احنا هنقابل ربنا؟ هل فعلا احنا خايفين من الحساب؟ اسئلة لابد وان يجاب عليها بصدق. طيب انت صادق في التوبة؟ صادق في خوفك من يوم الحساب؟ طيب البنات اللي بتمشي في الشارع ولاد مين؟ هم ولاد المسلمين. لما تقدم بنتك بهذا الزي لتكون حجرا يلقى في جهنم؟ ولادك اللي ماشيين في الشارع، علبة السجاير اللي في جيبك، الموبايل اللي في جيبك، الكمبيوتر، كل دي أسئلة لازم نجاوب عليها بصدق. احنا فعلا خايفين؟ احنا فعلا عايزين الجنة؟ احنا فعلا نخشى لقاء الله؟ لازم نتعلم الصدق. السحر كان صادق، انا هموت فهات لي غلام اعلمه السحر يكون لك ايه من بعد. جاب له غلام. الغلام ده، القصة مختصرة طبعا، كان في طريقه هو رايح للساحر راهب، فكان بيفوت على الراهب ده بيعجبه كلامه قوي. فيوم من الأيام بعد ما كان بيعتاد زيارة الراهب اعترض طريق الناس دابة، فقام أخذ حجر وقام قايل: اللهم إن كان أمر الراهب خير إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة. رمى الدابة، الدابة ماتت. عرف إيه؟ عرف إن أمر الراهب أحب إلى الله من أمر إيه؟ من أمر الساحر. طبعا لأن السحر لا ينفع، الساحر لا يملك لنفسه نفع ولا ضر، فضلا عن أن يملكه لغيره. الناس اللي فيها مشاكل بدل من أن تلجأ إلى الله عز وجل تروح للساحر والمشعوذ والدجال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فرضنا ان هو معاه جن ومسخر الجن، مع ان ده ما بيحصلش. اللي بيحصل العكس، ان هذا الجن عشان ينفذ طلبات الساحر هو اللي بيسخره، هو اللي بيسخر الساحر يخليه يعمل اشياء كفرية في القرآن الكريم، حاجات مش عايزين نقولها. لكن فرضنا ان معاه جن، هل هذا الجن يستطيع ان يفعل شيء؟ هو يقدر يفعل لنفسه شيء اصلا؟ ما هو خلق من خلق الله عز وجل. طيب امال احنا نعمل ايه؟ علينا بالرقية الشرعية والقرآن الكريم. طيب يقول لك جربته ما نفعش. هو انت شفاك الله لو واحد راح للطبيب عنده شوية كحة، بياخد الدواء يروق دلوقتي ولا بياخد فترة عشان يروق؟ في فترة عشان الدواء يعمل مفعول. كذلك الرقية الشرعية مش من اول يوم، لا ده عايزة مرة واثنين وثلاثة لحد ما ربنا يمن بالشفاء. كلما زاد اليقين والإيمان في القلب كلما كان الشفاء أسرع بإذن الله. فالساحر لا يملك لنفسه أي شيء. فالإنسان اللي بيذهب للساحر ده مش عايزين نقول حكمه دلوقتي عشان لو كان بيسمعنا ما يزعلش، ولكن أنت على خطر عظيم. ما ينفعش تذهب إلى ساحر أو كاهن، لأن من ذهب إلى ساحر أو كاهن فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المهم نرجع تاني لقصة أصحاب الأخدود. عرف الغلام ان امر الراهب احب الى الله من امر السحر، فاعطاه الله عز وجل كرامات. الكرامة بتكون للناس العاديين، اما المعجزة بتكون لمين؟ بتكون للأنبياء. طيب هو مين الولي التقي اللي ربنا بيديله؟ مين بيديله الكرامة؟ هل هم أصحاب القبور والأضرحة اللي الناس بتروح تطوف حواليهم وبتذبح عندهم؟ لا مش دول. أمال مين يا ربنا الولي؟ ربنا عز وجل بيقول لنا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مين دول يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان مؤمنا تقيا فهو لله وليا. يبقى الناس اللي بتروح الأضرحة وتذبح، ده في إحصائية الواحد براها، يعني الحج شوف هذا المنسك العظيم بيدخله كم واحد؟ قول 3-4 مليون، وفي مليون كمان واحد بيبقى من سكان الأهل المكان يعني، وناس مزوقه 5 مليون. السيد البدوي بيروح له في السنة ما بين 8-10 مليون واحد بيروحوا، دول يعملوا ايه؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا أمر أيضا أمر خطير يمس الاعتقاد. أنت في حاجة تسجد على طول بين يدي الله عز وجل، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. بس هو ده اللي احنا ايه؟ هو ده اللي احنا نعمله. المهم كان من كرامات هذا الغلام إنه كان يبرئ الأكمه والأبرص ويشفي من سائر الايه؟ الأمراض بإذن الله. فالغلام اشتغل وبدأ يدعو الناس إلى الإيمان، ما كانش بيعالج حد إلا إذا آمن بالله عز وجل. في يوم من الأيام أحد جلساء الملك وزير مثلا أو حاجة فقد بصره، قعد يلف في يمين في شمال محدش عرف يرد إليه إيه بصره. سمع عن مين؟ سمع عن هذا الغلام. أخذ الهدايا وأخذ الحاجات وقام رايح للغلام قال له: الحاجات دي لك، وشوف أنت عايز إيه كمان، بس إيه اشفيني. قال له: والله أنا بشفيش حد، ده اللي بيشفي ده مين؟ ربنا عز وجل. إن شئت آمنت فدعوت الله لك إيه فشفاه. قال له: ماشي. فآمن بالله، فالغلام دعاله فإيه أبصر بإذن الله. تاني يوم الجليس ده الوزير ده رايح عند مين؟ عند الملك. قال له: ايه ده انت فتحت؟ قال له: اه. قال له: مين اللي شفاك؟ قال له: الله. قال له: الله، ألك رب غيري؟ قعد يعذب فيه لحد ما ايه؟ ما دل على الغلام. جاب الغلام قعد يعذب فيه لحد ما دل على مين؟ على الراهب. والراهب قال له بعد ما قتل الدب: اي بني، انت الان خير مني وستبتلى، فلا تخبر ايه؟ فلا تخبر عني. المهم فضل يعذب فيه لحد ما ايه؟ ما دل على الراهب. اجا الوزير واجا الراهب: هل هتكفروا بإلهكم وتؤمنوا به؟ قالوا له لا. فحصل اللي احنا بنقول عليه، اجى المنشار في مفرق الرأس وشقهم نصين، وما صدهم ذلك عن الإيمان بالله. لسه مين؟ لسه قدامنا الغلام. طيب قال له: أي بني، أبلغ من سحرك أنك تشفي الأمراض وتبرئ الأكمه والأبرص؟ قال له: لا، أنا ما بشفيش حد، ولا ده سحر ولا حاجة، ده ربي وربك مين؟ ربي وربك الله. قال: طيب. قال له بنوده: خدوه على قمة جبل، خيروه، يا إما يؤمن بي يا إما إيه؟ ترموه من فوق الايه؟ ترموه من فوق الجبل. راحوا على قمة الجبل. هنا دعاء احنا عايزين نتعلمه، الدعاء ده ايه؟ لما تقابل واحد ظالم وتكون خايف منه تقوم قايل ايه؟ اللهم اكفينيه بما شئت وكيف شئت. الغلام ده قال هذا الدعاء: اللهم اكفينيه بما شئت وكيف شئت. الجبل اتهز سبحان الله، وقع الجنود وعاد الغلام، ما هربش، راح لمين؟ راح للملك، صادق مع نفسه. الملك قال له: ايه اللي حصل؟ قال له: حصل كذا كذا كذا، جاب جنود تانية، خدوا مركب وفي نص البحر خيروه، يا اما يؤمن بيا يا اما ترموه في نص البحر. قال نفس الدعاء: اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت. المركب اتهز سبحان الله، وقع الجنود وعاد الى الملك. المرة دي ما عادش إلى الملك كده بس، لا، ده عاد بطريقة قتله، عاد بإيه؟ بطريقة قتله. قال للملك: أنت مش هتقتلني، عايز تقتلني في طريقة واحدة. قال له: إيه هي؟ قال له: اجمع الناس في صعيد واحد، هات الناس في ساحة كبيرة كده اجمعهم، خذ سهما من كنانتي وبأعلى صوتك قل: بسم الله رب الغلام. الملك أعمى الله بصيرته، مش بصره هو عايز يحارب واحد. طب هو لو عمل كده ما الناس كلها تسلم، لكن ربنا إيه؟ أعمى بصيرته، جمع الناس في مكان واحد، أخذ سهم من كنانة هذا الإيه الغلام، وقال بأعلى صوته بسم الله رب الغلام، هوب الولد إيه الولد مات. فآمن كل الإيه، فآمن كل الموجودين اللي شاهدوا هذا الإيه هذا الإيه الموقف. طب الملك هيعمل إيه؟ شوف برضو البصيرة معمية، قاعد يفحر الأخاديد، يعني فحر كده في النار أضرم فيها الإيه أضرم فيها النيران، وأخذ يرمي بها الإيه يرمي بها الذين آمنوا بالله عز وجل فيها. إجت كده ست خافت على نفسها وعلى طفلها الرضيع، قالت طيب خلاص بقى مش مهم، أنا هقول كلمتين للملك أرضيه. نطق هذا الطفل الرضيع وقال لها اصبري يا أم إنك على الحق. إن شاء الله يكون لنا إيه لقاء مع من تكلم في المهد صبية ويكون ده إيه أحدهم. فكان هذه إيه قصة أصحاب الإيه الأخدود. شوف الابتلاء كان شديد إزاي، شوف الابتلاء كان عظيم إزاي. ناس كانت بتشقق إلى نصفين بالمنشار، ناس كانت بتلقى في النيران. ابتلاءات عظيمة، ابتلاءات شديدة، فالإنسان عليه أن يصبر، فالصبر صاحبه يوفى أجره إيه بغير حساب إن شاء الله عز وجل. الحديث عن الابتلاء موصول، ولكن ده اللي احنا كنا عايزين نقوله النهاردة. بعض الأمور كده مسنا أمور عقائدية، ومهما كان ابتلاءنا جديد مش هيكون أبدا زي ابتلاءات الناس اللي كانت سبقتنا في الأمم السابقة. الله نسأل في عليائه أن يجعلنا من الصابرين والشاكرين والراضين بقضائه وقدره. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.